أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم. اشتملت هذه الآيات على قصة لوط وقصة يونس، وكلاهما من رسول الله. وإن لوطا لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين. قصة لوط ذكرت هنا على سبيل الإجمال والإشارة، ولكنها ذكرت في مواضع من القرآن، في مواضع ذكرت مفصلة في سور عديدة. وأما يونس فلم تذكر قصته مع قومه مفصلة، أكثر ما ذكر هو ما ورد في هذه الآيات، وأشير إلى قصته في سورة يونس، وذكر اسمه في سور أخرى كسورة الأنعام. لوط ويونس عليهم السلام. يقول تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. وقومهم الذين فعلوا أو يفعلون ما لم يسبقهم عليه أحد من العالمين، ما سبقكم بها، وهو فعل الفاحشة النكرة. نجيناه وأهله لما حق العذاب على قومه، جاءت رسل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلهي الله لا إله إلا الله. الحمد لله، عاد السياق إلى الكلام إبراهيم وموسى وهارون، أثنى الله عليهم وأخبر أنه ترك لهم في الناس لسان صدق ثناء عليهم وسلام عليهم. إنا كذلك من المسلمين إنه من عبادنا

قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام سيهدين يدلني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. رب هب لي ولدا يكون من الصالحين. وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا دعا الله أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته. فاستجاب الله له وقال فبشرناه بغلام حليم. وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق. ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فدل على أن إسحاق غير الذبيح. ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. فلما بلغ معه السعي أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. فقال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك أي قد رأيت في النوم الرؤيا أن الله يأمرني بذبحك ورؤيا الأنبياء وحي فانظر ماذا ترى. فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه. فقال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده يا مرضيا أحسن إليك مرضيا لربه. فقال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده يا أبت افعل ما تؤمر أي امضي لما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. فلما أسلم أي إبراهيم وابنه إسماعيل إبراهيم جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه. والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه. لا إله إلا الله. وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده وتله بالجبين أي تل إبراهيم إسماعيل إبراهيم على أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه. وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه ما ندري لا يحتاج إلى الله أعلم. وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي قد فعلت ما أمرت به فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبقى إلا إمرار السكين على حلقه. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام لهو البلاغ المبين أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن وخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه. فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم أي صار بدله ذبح ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم فكان عظيما من جهة أنه فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين. ويمكن أن يكون أيضا هذا كل ما ذكر من العظم المعنوي ويمكن أن يكون أيضا عظيما في يعني في ذاته وفي جسمه يعني ذبح عظيم يعني كون سبيل كبير الحجم يمكن أن يكون شامل. فبدأناه بذبح عظيم نعم كما كان في الأولين. وكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه سلام على إبراهيم أي تحية عليه كقوله قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. كذلك نجزي المحسنين في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذي بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة أمة العرب من ذرية إسماعيل ثلاث أمم عظيمة أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق، ومن وأمة بني إسرائيل وأمة الروم من ذرية إسحاق. الله أعلم، كان في هذا كان ذرية يعقوب وذرية إسحاق، فما يقول الله ليوسف فما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. وليس عندنا يعني دليل على أن إسحاق له ذرية سوى يعقوب، الله أعلم الشيخ، فلا أدري هل لك المعذقون شيئا. لا إله إلا الله. نعم صلى الله عليه. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه. ولعل هذا من باب دفع الإيهام، فإنه لما قال وباركنا عليه وعلى إسحاق اقتضى ذلك البركة في ذريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين، فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه له قصة مع يعني كذلك والد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد تعرض للذبح على يعني تعرض للذبح على والدي على يد جده عبد المطلب، وله قصة في السيرة، له قصة لأن عبد المطلب نذر أن يذبح أحد أولاده، فوقعت القرعة على والد الرسول عليه الصلاة والسلام ففداه بمئة بدنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.